وحسن رأيك ليه سبحانك يا رب. افتح يا رب. الله اكبر. سبحانك يا رب.

まあ。 عظم ترى بيليك دائما عبد محمود والله you Thank you. ما شاء الله يا شرح الله صبرك يا مولانا. نعم قرا عليك شكرا ما شاء الله يا اخي ما شاء الله الله ما شاء الله الله شرف عليك يا دكتور الله يا اخي ملا ما لكش حل يا سبحانك الله لكش حل ولا تفتح غير أدب الله من أنكم يرجع إليه الله أكبر. نعم الشحاب طبعا بشير الله السلام ولما جاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا النهارده نزل شوية الرفعة تسمعني لكش بركة اللحمة احنا جاي مخصوص عشان نسمعها ويخاطبهم بلسان الفصاحه والبلاغه والبيان ويقول له نبي الله انت نبيك على العين وعلى الراس وانت صاحب علم وصاحب مال فعلى العين وعلى الراس ولكن لا يمنع ذلك كله ان يكون لدي علم اكثر من علمك انت احق بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اي مسؤول في عصرنا الحاضر يستطيع ان يسمع بهذه الكلمات من هو اقل منه شأنا وعلما ومالا من هذا الطائر المسكين وهو الهدهد الذي وقف بجوار نبي الله سليمان وارخى جناحيه على الارض ورفع ذيله وراسه دلاله على الكبرياء والعنجهيه ليخاطب هذا النبي ويرفع راسه ليدور هذا الحوار فيقول له بعدما قابلته الطيور وهي تحلق في عنان السماء ايها الهدهد انت قد خالفت الاوامر العسكريه وقد انتقلت من اليمن ومن فلسطين الى اليمن دون اصدار الاوامر العسكريه من نبي الله سليمان فماذا ترد عليه ولكن الهمه ربه الاجابه فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين ما هو النبا اليقين وجد ان بالكيف وقومها يسكنون